الآيات والحكم والذكر والقدر والآيات والحكم. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. هل الهلال وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم الحمد لله الحمد لله لا إله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الأيام إخواني أخواتي وصلنا إلى منتصف الشهر الكريم، وأقول عن نفسي لا أدري هل غفر لي أم لم يغفر، هل تمليت وتزودت وتشبعت من بركات هذا الشهر الكريم. الأيام تجري بسرعة، الليالي تنقضي، والفرص كما تعلمون إخواني أخواتي تمر مر السحاب. من المناسب في منتصف هذا الشهر المبارك أن نقف وقفة تأملية مع أنفسنا، لأننا بعد أيام نستقبل العشر الأخيرة من الشهر الكريم، حيث ليالي القدر، حيث أخذ الجائزة الكبرى من رب العالمين. وتعلمون بأن الشقي من حرم غفران رب العالمين في هذا الشهر الكريم، وأعوذ بالله عز وجل من أن ينصرف عنا هذا الشهر ولم نصل إلى مرتبة الغفران أو الرضوان. أيضا في منتصف هذا الشهر تطل علينا مناسبة ميلاد صدق النبي الأكبر الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الإمام الذي يضرب به المثل في الحلم والتجاوز. ويا ليت أحدنا الذين يدعون الانتساب إلى منهج أهل البيت وإلى مدرستهم أن نتأسى بصفاتهم، هل نحن نحاول أن نضفي على حياتنا صفة الحلم والتجاوز عن الآخرين واستيعاب الصدمات وعدم مؤاخذة الناس على كل صغيرة وكبيرة؟ هل حاولنا أن نعمل بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ هذه وقفات تأملية بمناسبة منتصف هذا الشهر الكريم. وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء الافتتاح. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. هذه الأيام إخواني ليس قولي هذا بقول مستنكر أو بقول غريب، أغلب الناس هذه الأيام تعيش حالة من حالات القلق، الخوف من المستقبل، الاكتئاب المزمن وغير المزمن، كل هذه العوارض النفسية تنقص على الناس حياتهم وهم في ذروة المتاع المادي. أحدهم لا ينقصه شيء من متاع الدنيا ولكن يعيش مجموعة من هذه الأمراض النفسية التي قد تجر البعض إلى ما لا يحمد عقباه. أقول الناس إما خوفهم من المستقبل أو حزنهم على الماضي، الماضي الأسود الذي لا يرجع، هب أن الله عز وجل غفر لنا، ولكن العمر الذي ضاع في الباطل، العمر الذي ضاع في المعصية، هذا العمر لا يرجع. وإما الخوف من المستقبل، لا ندري ما مستقبلنا كأفراد وما مستقبلنا كأمة، ولكن القرآن الكريم في آية صريحة تنفي الخوف والحزن عن أولياء الله عز وجل. أولياء الله لا خوف، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جنس الخوف وجنس الحزن منفي عن هؤلاء. ربنا هو الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. هل كان يدور في خل نبي الله موسى الكليم عندما وصل إلى شاطئ النهر أو البحر، العدو من ورائه والبحر من أمامه؟ هل كان يخطر بباله أن الله عز وجل سوف يحول قاع البحر إلى طريق سالك ينجو من خلاله ثم يعود بحرا ليغرق فرعون ومن معه؟ نبي الله يدخل الغار وإذا بالعنكبوت كما في النقل المعروف تنسج بيتها على باب ذلك الغار، أضعف المخلوقات، صاحب أوهن البيوت، يحفظ أشرف المخلوقات من أعين الظالمين. الطوفان غمر الأرض، غمر الكون، ولكن الله عز وجل هيأ سفينة النجاة لنبيه نوح. الذي يعرف رب العالمين بهذه الصفات وبهذه القدرات سوف يقر عينه ويهدأ قراره في أحلك الظروف. الرب هو الرب والمعاملة هي المعاملة والسنة هي السنة ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم نجنا من القوم الظالمين بحق محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: من صام 10 أشهر رمضان متواليات دخل الجنة. وافت تشوح بنورها الأكوان، ذكرى يفوح بنشرها رمضان. وافت تشوح بنورها الأكوان، ذكرى يفوح بنشرها. شأنه القرآن.